بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، لازلنا نتكلم عن خطورة اللسان وآفات هذا العضو الصغير جرمه الكبير جرمه. فهذا اللسان إن لم يتق الإنسان وربه فيه صدر عنه كثير من الآثام والطوام. وكنا نتكلم في الحلقة السابقة عن هذا المرض العضال وهو النميمة، كيف أن بعض الناس هدانا الله وإياهم جعلوا شغلهم تشتيت الجماعات وتفريق الأسر وتدمير الأمم والأوطان من خلال ما يبثونه وينفثونه من سموم بين الناس، فينقلون الكلام من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا قصد الإفساد وقصد نشر البغضاء بين الناس. وسبحان الله، لما تفكر في المجتمع وتتأمل أحواله، تصيب سواء في المستشفيات أو في مخابر البعث أو في الجامعات أو في الثانويات أو في المؤسسات الأخرى، كل مؤسسات الأمة، واللي حيث يوجد الإنسان عاملا موظفا، وتبغى وتكون تدير إحصاء عن سبب التقاطع والتدابر والبغضاء والغل اللي موجود في القلوب، تصيب سببه الكبير. كاين أسباب أخرى، لكن النسبة الكبيرة يديها هو النميمة، تديها النميمة. فشحال من الناس يعني بسبب النميمة تقطعت بينهم الأواصر والعلاقات. وقلنا دائما باه يكون مردود تاع واحد يعني مجموعه تعمل مع بعض، فوج يعمل مع بعض، باه يكون مردودها طيب ومردود مليح ومردود كبير، لا بد من الالفه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له ربي هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم، فامتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعم، نعمه النصر من عند ربي والتاييد بالمؤمنين وكذلك نعمة التأليف بين القلوب. لكن النمام ما يخليش القلوب تتآلف، النمام يعرف باللي كي القلوب تتنافر يسقط هذاك الفوج، تسقط هذيك الأمة، يسقط هذاك المجتمع. ولهذا كثير من الأمم بث داخلها ونشروا داخلها أعداؤها، نشروا هذا الصنف من الناس، هذا الصنف الذي يوقع العداوة والبغضاء، وهو يظهر النصح للمحكي له، هي يوري لك في النصح، يوري لك باللي باغي لك الخير، هو يدمر فيك. واو، من نقرو التاريخ كم من حضارات سقطت بسبب النميمة، كم من دول سقطت بسبب النميمة، كم من عروش وقصور حكم اخترقت بسبب النميمة، وكم من مجتمع تفتت بسبب النميمة. ولهذا قلنا ابن مسعود رضي الله عنه سماها العظة، أي السحر، لأنها تفعل في الناس أكثر من فعل الساحر فيهم من أشرار من شرور عفوا. وشتنا باللي الإسلام أعطانا واحد الآداب نلزموها مع النمام كي يجي ينمم، يعني ما هي الآداب اللي نلتزم بها نحن حينما يأتينا النمام بالنميمة وينقل إلينا الخبر، وتكلمنا في هذا بما فتح الله سبحانه عز وجل. ونواصل الكلام عن هذا المرض الخطير. يعني من الآثار أن الحسن البصري رضي الله عنه شي يقول: من نم إليك نم عليك. هذا هو المؤمن. المؤمن كي يجيب له واحد كلام هو راهي محسوب يحبك، جاب لك كلام بلي فلان تكلم فيك، انت شادير في وجهه، بدا تشوف في وجهه باللي هذا اللي راه يتكلم لي في فلان غدوه يتكلم فيا عند فلان. من نم اليك اللي وصل لك الهضره يوصل للناس عليك الهضره، هذا هو اللي يجي يجمع بالناس عندك غادي يجمع عند الناس بيك وبعرضك ويتكلم فيك غير قارع لها. ولهذا انت حطها عند حده نهار اللي يجي، قال اتق الله خاف ربي، وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز سمع راجل تكلم بوشايه، وشايه زعماك عمر بن عبد العزيز كان امير المؤمنين، جاء واحد والشاب واحد معناه تكلم له في واحد اخر باه امير المؤمنين يعاقبه ولا يضربه ولا يعزله ولا ينفيه ولا يقلعه من المنصب الى اخره. شهد له عمر بن عبد العزيز الرجل الصالح اللي كتب تاريخه بماء من ذهب وخلى بصمه في التاريخ، عمر بن عبد العزيز اللي جمع 22 ثقافه ولغه تحته في خلافته. شا قال له؟ قال له يا فلان انت راك جاي توصل لي في هضره على واحد ولا لا؟ بدا يصفار الاخر خاش ما صابش، لان هذاك النمام هو جرثومه ما صابش وين تحط، هو ميكروب ما صابش وين يعيش. قال له راك توصل لي في كلام على فلان؟ قال له غادي نطبق معاك امرين خير، ان شئت حققنا هذا الامر نديرو تحقيق، تقعد هنا ونفتح انا تحقيق، اذا صتناك كاذبا تسمى انت الفاسق اللي تكلم عليك القران، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الا صتناك كاذبا، واذا صتناك صادقا تسمى انت تتعد نمام، تتعد نمام. ولا بغيت نعفو عنك ما نديروش تحقيق. فقال العفو العفو يا امير المؤمنين، العفو العفو. فخرج مخزيا. هذا وهب بن منبه وتعرفوه هذا العالم، واحد وصل له هضره على واحد، شا قال له؟ قال له كلام قلناه في الحلقه السابقه، ألم يجد الشيطان بريدا غيرك؟ قال له الشيطان ما شاف فكتور واحد اخر فاكتور يوصل لنا هذا الكلام الا انت، خيرك انت تخدم عنده الشيطان بتوصل لنا هذا الكلام. من بعد على دقائق جاء ذاك الراجل الغائب اللي يعني وصل الكلام عليه، يوصل الكلام عليه، هذاك النمام راه جالس مع وهب بن منبه، ومن بعد جاء هذاك اللي كان يتكلم فيه وهب يتكلم فيه النمام، فوسع له المجلس وتبسم في وجهه وهش وصافحه ورد عليه السلام وأجلسه بجنبه. هذه التربية أخوتي، إلى صحيح رانا باغيين نتربوا على الإسلام، هذه التربية، إلى صحيح رانا باغيين نتربوا على الإسلام، لأن الشرع كما من يقولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. هذو ربعا هنا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، كان واحد اخرى تناجشوا كاع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذه الشرع شوف حينما يعني خطاب التكليف يتوجه الى المكلف الى المكلف فيما لا يقدر عليه، فالمقصود به اثاره او نتائجه، كما جاء في الاصول المقاعد الفقهيه. شو معنى هذا الكلام؟ معناها كي تشوف الشرع امرك بحاجه، الشرع القرآن ولا الحديث أمرك بحاجة وانت ما تطيق لهاش، إذن الشرع ماشي يقصد ديك الحاجة اللي ما تطيق لهاش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، راه يقصد الأسباب اللي تجيب ديك الحاجة ولا الآثار. لا تباغضوا، واحد يقول لك أنا ما نجمش نتحكم في البغض لأنها مسألة قلبية، نقول له الشرع راه يقول لك الأسباب اللي تردك تبغض ما تخليهاش توصل لقلبك، والآثار تاع البغض ما تنفذهاش. أسباب الحسد اتقيها، آثار الحسد اتقيها. وحنا هذا البغض هذا البغض وهذا الغل وقع 90% بسبب النميمة، لأنك تصدق النمام وتقربه وتجلسه. وحنا نقول يا أيها المسؤول يعني اتقي الله، لز الناس الأتقياء ليك، لز الناس الصادقين ليك، بطانك بطانة تكون صادقة. شو ربي شقل على البطانة لونتورا شقل عليه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا، أي لا يترددون في إنزال الخبال والشقاء بينكم، ودوا ما عنتم أي يحبون عنتكم يحبون شقاءكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه شقاؤكم يعز عليه عنتكم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتها بالسواك إلى آخره. رسول الله يخاف المشقة على أمته. هذا العكس، هذا البطانة تاع النمامين الفاسدة هذه تود، ودوا ما عنتم، تحب عنتكم وشقاءكم، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، في هدرتهم يبان البغض، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، والله طيح قطرة عمطر في بلادك يزعفوا، يحبوا لنا الجفاف والهلاك، يحبون لنا الفتنة والشقاق، يحبوا لنا الشتات والدمار، ودوا ما عنتم. ولهذا ربي سبحانه عز وجل قال إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله عليم بما والله بما يعمل، إن الله بما يعملون محيط. نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، والحمد لله أولا وآخرا.